ونصيحتنا في هذه الليلة لإخواننا أهل السنة من الجن. نعم، الجن هم كبني آدم، فيهم الصالحون وفيهم الفاسدون الأشرار المردة، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عنه: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لا، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائف قددا. نعم، وفي آية أخرى: وإنا منا المسلمون ومنا الفاسقون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فهم كبني آدم فيهم الكافر الشرير المفسد، وفيهم الجاهل، وفيهم السنين، وفيهم الشيعين، وفيهم الصوفين، وفيهم الحزبين. نعم، وقد جاء رجل من الجن إلى الأعمش، فأذن له الأعمش أن يأكل معه طعاما، ثم سأله: أفيكم أحد أو شيء من هذه النحل، أي من هذه من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم، ونجد شرهم الرافضة. وكانوا ربما يأتون إلى العرب، فقد قال قائل العرب: أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ فقالوا الجن: قلت عمو صباحة. نعم، نرجع أيضا إلى نصيحة إخواننا الجن، ننصحهم أن يحضروا دروس العلم. وأنتم تظنون أنهم ما يحضرون دروس العلم، فقد كان هناك رجل بصعده يأتيه جني ويتدارس معه القرآن، لكن ماذا؟ الجني مسكين جاهل، الجني جاهل، وربما هو شيطان، بس هكذا يلعب على صاحبنا الصعد. كيف ذاك؟ إذا مرض أحد قال له الجني: لابد أن يذبحوا ديكا أسود. قال له: ما يجوز. قال: هؤلاء الندى ما يخرج إلا بديك أسود. قال: إما أن يكون مسلما جاهلا مثل جهال المسلمين، مثل جهال المسلمين الآن، وإما أن يكون شيطانا. آخر أيضا كان يدرس بالرياض، وتأتي فتاة جنية حفظت عليه القرآن، ويعطيها القهوة تجلس خلفه وتتناول القهوة وتشربها. آخر أيضا يدرس حلقات علم، فما شعر ذات يوم إلا وهو يقول: يا شيخ يا شيخ، وما يدري من المتكلم. نعم، ماذا تريد؟ قال: أصحابك هؤلاء من جاء رمى بعصاه، ويعني عادة الشخص إذا جاء عند عصا يرمي بها، رمى بعصاه وهي ما تقع إلا علينا، أزعجونا يا شيخ، مرهم أن يضعوا عصيهم وضعا. فلا يمنع أنهم يحضرون حلقات العلم. وأنا أخبرني أخ، إلا أنني ما أصدق الجن أنفسهم، ولا أخبرني أخ أنه عالج مصروعا، فقال له وهو الأخ ناصر الكريم قال له ماذا؟ قال له أنت تقرأ علي أنا من تلاميذ أبي عبد الرحمن بن أبي الوادر وأيضا واحد في أفغانستان كذلك يقول أنا من تلاميذ أبي عبد الرحمن بن أبي الوادر ماذا يا إخوان؟ فقال له وأنا هذا الذي قال الأخ ناصر أنا أقول لك كان بيتك تحت الجبل كان بيتك أنت وصع كان داخل هناك كان بيتك تحت الجبل وهكذا فلا يمنع أنه يوجد منهم ومرحبا بهم وأهلا وسهلا لكن من هو الذي مرحبا به الذي ما يرضي الذي ما يرضي أما الشياطين وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الذي يحضر من الجن متأدبا ويحضر ويستفيد نعم ويرجع ويبلغ قومه ولا يؤذي إخوانه ولا يتعلم ثقافة يحضر جني جاهل أو شيطان جاهل ويتعلم ثقافة نبغي نتعلم علما نعمل به وندعو إلى الله عز وجل فالدين شامل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة أي خذوا الإسلام بجميع